بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة التاسعة من وسائل التزكية وهي الدعاء، وقد ذكرنا علاقة التزكية أو علاقة الدعاء بالإيمان ومقامات الإيمان، وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول علاقة الدعاء بالثقة بالله وبالرجاء وبالتوكل وكل ثمار التزكية. نواصل ما ذكره في ذلك، حيث ذكر علاقة الدعاء بمعرفة الله تعالى واستشعار قربه، فقال في إطار الحديث عن صيام شهر رمضان المبارك، طبعا هذه الدروس حول الدعاء ألقاها في شهر رمضان المبارك، في الآيات المباركة في سورة البقرة، أتت هذه الآية المباركة بهذا التعبير الرقيق الذي يعبر عن رحمة الله سبحانه وتعالى وعن كرمه وعن فضله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. طبعا نلاحظ كثيرا كما ذكرنا في الحلقات الكثيرة السابقة اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالسياق القرآني. لماذا؟ كل آية جاءت في ذلك الموضع، لأن الكتاب الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، في كل شيء، حتى في ترتيب الآيات وفي السياق الذي ترد فيه. فهذه الآية الكريمة التي يأمر الله تعالى فيها بعباده أو يجيب فيها عباده أو يعد فيها عباده بأن يجيبهم على أسئلتهم أو طلباتهم جاءت في الصيام، والصيام هو شهر التقوى وشهر القرب، فلذلك يعني هذا لها علاقة بهذا الأمر بالدعاء، يعني أن الدعاء كلما كان صاحبه أكثر قربا وأكثر تقوى وأكثر صلة بالله كلما كان ذلك أرجى لتحقيق سؤاله، لأنه في ذلك الحين سيكون مجيبا لله سبحانه وتعالى، والله تعالى يجيب من أجابه. كذلك الدعاء أيضا وسيلة، يعني كما ذكرنا دائما الوسائل تكون ثمرات وتكون الثمار أيضا وسائل، يعني أيضا تتحين تلك الفرصة، حتى المقصرون يتحينون تلك الفرصة التي تتوجه فيها القلوب إلى الله تعالى بالدعاء، يتحينون تلك الفرصة لأنها ستكون أيضا أكثر مظنة للإجابة. وطبعا نعرف كما ذكرنا سابقا أن قرب الله سبحانه وتعالى ليس بالمفهوم الحسي، ليس كما يقول طبعا المجسمة الذين يتصورون أن الذي يكون على الجبل أقرب إلى الله من الذي يكون على سفحه. طبعا هذا القرب الحسي هذا التجسيمي طبعا الله تعالى بريء منه، الله تعالى قربه معنوي، قرب الصلة، قرب المعية الخاصة، قرب ذلك الاستشعار الذي نشعر به نحوه، وبالتالي لا نتعامل مع الله سبحانه وتعالى وفق تلك الرؤية الحسية التي هي من مقتضيات معرفة الله تعالى. الله يقول سيدة الملك: الله سبحانه وتعالى هو القريب من عباده، يعلم بكل أحواله وظروفه. طبعا من مقتضيات القرب العلم، العلم بكل أحواله، يعني يعلم كل شيء حتى ما يخفى عنه. أحيانا إنسان يكون به حالة نفسية معينة هو نفسه لا يعرفه، يذهب إلى طبيب فيخبره عنه، يخبره عن حالته النفسية وسبب تلك الحالة، إذا كان الطبيب يعني يعرف ذلك فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ ولذلك الله تعالى يعلم كل شيء، تفاصيل كل شيء، ما يتعلق بأجسادنا، ما يتعلق بنفوسنا، ما يتعلق بظروفنا. والدعاء أو الإجابة أو مقتضيات الإجابة العلم، لأنه لا يمكن أن تذهب لجهة لا يمكنها أن تعرف أو ليس لديها المعلومات المرتبطة بالذي تسألها عنه. فالله تعالى يقول: يعلم بكل أحوالهم وظروفهم ويسمع نداءه ودعاءه. طبعا هذا مع كون الله تعالى يعلم بذلك، ولكن مع ذلك أمرنا أن ندعوه، لأن البعض يستشكل ويتصور أن الدعاء نوع من النقص، ويقول يعني عندما يطلب منه السؤال يقول: علمه بحالي يكفي يغنيه عن سؤالي. وطبعا هذا يروى عن إبراهيم عليه السلام، ولكن في سياقه، في حال صحة ذلك عن إبراهيم عليه السلام، ذلك له سياقه الخاص به، ولا ينبغي تعميم السياق، يعني شخص لا يسأل الله تعالى ثم يقول يكفي أن يعلم الله، يعني نعم يعلم الله، ولكن الله تعالى أمرنا كذلك أن نتأدب معه، فنلتجئ إليه ونسأله حتى ملح بيوتنا، كما ورد في القرآن الكريم عن سؤال الأنبياء. يعني موسى عليه السلام جاع فسأل الله سبحانه وتعالى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وبالتالي لا حرج في أن يسأل الشخص ربه سبحانه وتعالى، لكن الحرج ربما عندما يسأل ما لا ينبغي أن يرفع. يعني كان شخص يسأل أن الله تعالى مثلا كلفه بمسؤولية فيقول يا رب ارفع عني هذه المسؤولية، كلفه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلفه بواجب الجهاد في سبيل الله، فيسأل الله تعالى أن يخليه من هذه المسؤولية. طبعا هذا ليس كذلك، هذا واجب، ولا يستطيع الشخص أن يدعو الله تعالى بأن يخلصه منه. يقول ويسمع نداء دعاءهم ونداءهم، يذكر من ذكره ويشكر من شكره، لأن الدعاء أيضا فيه ذكر الله تعالى، عندما نسأل الله فيه ذكر وفيه حضور خاص مع ذلك الذكر، لأن الذي يقول سبحان الله الحمد لله فقد أن قد يضع في ذهنه تلك المعارف المرتبطة بالتسبيح والتنزيه والثناء والتمجيد، لكن الذي يسأل الله يضيف إليها الشعور بالافتقار والشعور بالحاجة والشعور بأن حاجته عند ربه سبحانه وتعالى. وطبعا هذا فيه الكثير من الآثار الروحية والنفسية والتربوية، وتجعل الشخص أكثر عبودية لله سبحانه وتعالى، وبالتالي الدعاء له هذه القيمة العظيمة، فهو بالإضافة إلى كونه ذكر فيه كذلك ذلك الشعور، لأن شعور الإنسان بحاجته لربه هذا من أعظم المنازل، يعني من أعظم المحال، لأن الدليل على العبودية عندما يشعر الشخص بفقره إلى ربه، بحاجته التامة إليه، باضطراره إليه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فهذا الشعور له تأثير نفسي وتربوي كبير، وله دور في تقريب العبد من ربه سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى يعني عندما يذكره العبد يذكر من ذكره ويشكر من شكره، وهو سبحانه وتعالى يسمع الدعاء ويجيب الدعاء، يجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويسر لعباده مسألة الدعاء. يعني أن الله تعالى يعني حتى في الدعاء يعني هناك تيسيرات كثيرة جدا، يعني أولا ليس بالضرورة أن ندعو الله تعالى باللغة العربية بالفصحى، لكل شخص يدعو بما أتيح له، بالإضافة إلى أن هناك أدعية كثيرة واردة في القرآن الكريم، الشخص الذي يقرأ القرآن سيكون قد دعا بها. كذلك هناك أدعية كثيرة مأثورة مملوءة بالأدب وسهلة، وخاصة للذين يعرفون عربية سهلة جدا، يمكن حفظها وتردادها، وبالتالي هناك أدعية كذلك جوامع، يعني فيها خير الدنيا وفيها خير الآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهب لنا من لدنك حسنة إنك أنت الوهاب. كذلك مثلا دعاء جامع، اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله، وأعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله، وهكذا. يعني يمكن الدعاء بأي طريقة، يعني حتى الشخص يكون متكئ، يكون مضطجع، يكون جالس، يكون قائم، يكون يجري، في أي حال من الأحوال، فالله تعالى يسر لعباده ذلك. ليس في الدنيا مثلا الشخص يريد أن يلتقي مع مسؤول فيحتاج إلى أن يضبط موعدا، ويحتاج إلى أن يلبس لباسا خاصا وهنداما خاصا، ويجلس معه في وقت محدد مضبوط، فالدعاء يعني مفتوح تماما، والله تعالى بكرمه ولطفه أتاح لعباده أن يسألوه في أي وقت وعن أي مسألة ومن دون حرج. يعني أحيانا بعض الناس مثلا تقول له لا، يقول لك اسأل فقط في هذا المحل، فالله تعالى بكرمه يمكن أن نسأله عن أي شيء يعرض لنا، أي شيء نحتاجه، بشرط أن لا نعتدي في الدعاء، أن لا نتجاوز الأدب في الدعاء، أن لا نطلب الله من الله تعالى ما لا يمكن تحقيقه، أن نطلب من الله تعالى كما قلنا أن يخلينا من المسؤولية، أن يبعد عنا، أن لا يكلفنا بالمسؤوليات، طبعا هذا لا، الله تعالى نسأله بما يقربنا، بالعكس نسأله أن ييسر لنا ويوفقنا لأداء مسؤوليتنا. يقول فليست مسألة معقدة في وسائلها، وليست مسألة ترتبط بأشخاص محددين فقط، يعني هناك ربما حتى في الديانات الأخرى المحرفة هناك الكاهن مثلا، حتى في المسيحية كانت لوقت قريب يعني الشخص إذا أراد أن يتوب يذهب ويعترف للكاهن ويتوب بين يديه ويذكر له ذنوبه، وبعض الكهان كانوا يستغلون ذلك وكانوا يبيعون ما يسمى بالسكوك الغفران. الإسلام ليس فيه ذلك، أي شخص يمكن يسأل الله سبحانه وتعالى. والمؤمنون جميعا حتى علماء المسلمين تجدهم يخاطبون عوام الناس يقولون لا ربما أنتم أفضل منا، ربما أنتم تجابون ونحن لا نجاب. والكثير من القصص يعني في كتب القصص الصالحين يعني أحيانا الناس يستسقون فلا يسقون، فيذهب شخص تجده بسيط جدا راعي مثلا غنم هكذا يدعو دعاء فيسمعونه ويستجيب الله له. وبالتالي هنا جميع التقوى يعني كما ورد في بعض الحديث يعني لو أقسم على الله لأبره، يعني هناك ناس لا يؤبه له، إذا خطبوا لا يزوجون وإذا استأذنوا لا يؤذن لهم، ولكنهم إذا سألوا الله تعالى أعطاهم ما يشاءون. وبالتالي هؤلاء يعني الأشخاص مستجابي الدعوة أصحاب البركات، هؤلاء ليس لهم مثل ما في الديانات الكهنوتية وناس لهم مناصب معينة، ليس كذلك. فالله تعالى يعني كل شخص بحسب تقواه بحسب صلاحه يكون وبحسب قربه من ربه سبحانه وتعالى يكون تكون استجابته الله تعالى له. يقول يسر المسألة إلى هذا المستوى أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فهو يجيب كل من دعاه إذا دعاه وفق حكمته ورحمته وسبحانه وتعالى وتدبيره. طبعا كل شيء بحكمة الله تعالى، الله تعالى وضع مثلا قوانين، مثلا سؤال الطالب يقول يا ربي نجحني في الامتحان، الله تعالى يوفقه، نعم يجيبه لذلك ولكن وفق حكمته. الله تعالى كلفه بأن يدرس بأن يبحث بأن يؤدي ما وجب عليه، والله تعالى يفتح عليه بعد ذلك. يعني الشخص لا يقول يعني فقط يعني هناك يعني في هذا الأمر صنفان، هناك شخص يقول أبذل بجهدي سأذاكر سأراجع فقط وأكتفي بالقوانين، وشخص آخر يقول لا يعني عكسه يعني لا يراجع ويقول أنا أكتفي بدعاء الله تعالى. طبعا كلاهما مقصر، الكامل هو الذي يبذل جهده ثم يقول يا ربي وفقني. لماذا الشخص يقول لماذا هذا وبذل جهده ثم يقول وفقني؟ نقول نعم، الله تعالى يلهمه، الله تعالى يسدده، الله تعالى يفتح له أبواب ربما مغاليق لم تكن مفتوحة مفهومة له وهكذا. فلذلك المؤمن لا يكون كأولئك الذين يراعون فقط الحكمة من دون فهم من الحكمة. الدعاء داخل ضمن الأسباب، ولا يكون كما قال قارون إنما أتيته على علم عندي، بل دائما يلجأ إلى الله يتضرع إلى الله ويعمل ما وجب عليه ويسأل الله تعالى التوفيق. إذن هذا هو الكمال، الكمال حتى في الدواء، نستعمل الدواء ونسأل الله تعالى الشفاء ونعتقد أن الشفاء من الله وأن ذلك الدواء مجرد سبب. يعني نسأل الله تعالى الشفاء ونذهب إلى الطبيب ونعتقد أن الله تعالى هو الشافي، أن الله تعالى هو الشافي كما ورد في دعاء إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، وهكذا في كل شؤون الحياة نمارس الحياة وفق ما تقتضيه الحكمة ثم نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ثم الله تعالى يبارك لنا في ذلك. يعني حتى العامل يعمل ويسأل الله تعالى أن يرزقه والله تعالى يبارك له في ذلك الرزق. إذن هذا هو الكمال، بحيث لا تحجبنا الأسباب عن رب الأسباب، لا يحجبنا الدعاء عن الأسباب كلاهما. يعني الدعاء لا يمنعنا من استعمال الأسباب، نستعمل الأسباب، وفي نفس الوقت الأسباب لا تحول بيننا وبين الدعاء، بل نعتقد أننا إذا قمنا بالأسباب نؤدي واجب الحكمة، واجب الأدب مع الله، لا نتدلل على الله كما يقال الدلال. يعني الشخص تجده هكذا نائم ويقول يا ربي نجحني، كأنه يعني يريد أن يضع لنفسه قانون خاص. لا، العاقل هو الذي يجتهد ويبذل جهده، بل يبذل فوق جهده أكثر من الآخرين، ثم يقول يا ربي وفقني، يا ربي يسر لي هذا الأمر، وإذا نجح يقول كل ذلك بتوفيق الله تعالى، كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ وهذا بالفعل، لأن ذلك العقل الذي ذاكر به ذلك الجهد الذي مارس به ذلك العمل لم يكن ليتاح له لولا توفيق الله سبحانه وتعالى. ولذلك الدعاء لا يتنافى مع الحكمة، بل هو من مقتضيات الأدب ومن معاني لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كل حول وكل قوة وكل فضل وكل توفيق هو من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الدعاء يصلنا بالله ويقربنا إليه، ويصبح ذلك الأمر ذلك المرض يعني شفاء ذلك المرض يصبح وسيلة للقرب من الله، تلك الحاجة التي تعرض لنا وسيلة للقرب من الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.